قلبي عاشق كربلاء شلون افاركك ان شاء الله جميع الروح. قلبي هلا شيفة صهرت للعلل وشلون قاع اندفن بيها جسمي بن عقد وقلبي ايه قال الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي كرمال أصبحت للعالم شوعة عالم شوعة بقعة طيبة وما مثل هذه البقع شفة صارت للعلل وشلون قاع اندفن بها حسين الله الله اندفن بها جسمي بن عقد وقلبي عاشق وانت حصل مثلها للأرض وين عليها من كل جانب شويح العين مسجد شامل إلها عن تعب عتيله مسجد شامخ إلها عن عبعت صيح قلبي عاش ما اسمع ليش نشمي قال لا تبخل لا تبخل كربلة للبارينا لتهل ويسع أسمى من مكة ومينا ودار السلام أسمى من مكة ومينا ودار السلام ينقب بها الدعاء فضل الإيمان وصار راحب هذا الخبر سيد لما ظلها ظلها اي كنبي او كنبي مر بارض هوي عتيني اي شمتر بتها وعالي هاي نحيني اي كربلة موطن حشي لو موطني كربلة موطن حشية وعلى الكعبة بالمجد متفضلة ما قصرتم جزاكم الله خير الجزاء.